فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق تحيا في أمان، وبالتقوى يلين لك العسير. وباب رجائنا خير البرايا، وشافعنا إذا عز المجير. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، سريت مصر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء، والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل، ومن نور الهدى لألاء، والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو الحبيب محبة ولقاء. الله سيدي يا رسول الله، شرفت بك السبع الطباق، شرفت بك السبع الطباق وكبرت أملاكها وتباهت العلياء، إذ أنت فوق الكائنات بمظهر تعلو به الدنيا سنا وسناء، حتى وصلت إلى مقام يا حبيبي يا شفيعي، حتى وصلت إلى مقام دونه يقف السجى وتقصر الجوزاء، إن الذي أسراك الله